السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وما زلنا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، في سياق قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونأخذ في كل ليلة آية من آيات الله سبحانه وتعالى نبين معناها، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم لأجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذه آخر آية من سورة فاطر، وفي سورة النحل مثلها. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال أهل المعاني والتفسير بمراد الله سبحانه وتعالى: يخبر تعالى عن حلمه الحليم الذي يصبر على أذى الناس وعلى شركهم وعلى فسقهم وعلى ضلالهم وعلى بعدهم عن الله ورسوله وعلى بعدهم عن الصراط المستقيم والمنهج القويم وبعدهم عن الكتاب والسنة، يصبر سبحانه وتعالى. فقال، يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم وفسقهم ومعاصيهم، وأنه لا يؤاخذهم بما كسبوا، ولو آخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب على الأرض، الحيوانات والطيور والحشرات والنمل، كل شيء ما ترك على ظهرها من دابة. قال: من دابة تدب على الأرض وتتحرك، حتى الطائر ينزل ويتحرك على الأرض، أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعا بسبب وبعلة لإهلاك بني آدم. والمراد بالآية العموم الكلي، وهو قول الحسن البصري من أئمة التابعين، وقرأ عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الفقيه هذه الآية، ثم قال: لو أخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان في جحرها، وهو كالخنفساء دابة صغيرة كده، حتى الجعلان في جحرها، ولا أمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات الدواب، ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل، كما قال تعالى: ويعفو عن كثير. فانظر إلى هذه الآية العظيمة وتفسير الصحابة رضي الله عنهم، كل ما يحدث في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من المعاصي، من الكفر والشرك والمعصية والفسوق والغيبة والنميمة والكذب والسرقة والرشوة والزنا وهكذا، كل هذا يصعد الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: على شرار الناس. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء المحافظون على الكتاب والسنة، الذين يتقون الله، الورعون، المتقون، الخائفون من الله، الذين يعلمون الأوامر فيمتثلونها والنواهي فيجتنبونها. فهناك فريق فاسد وفريق خير، وخير ولو لم يوجد هذا الفريق الخير لهلك الناس. وهذا يدل على أن ذنوب البشر، قلت أنا يعني، وهذا يدل على أن ذنوب البشر كالقنابل النووية لو كانوا يعلمون ويفقهون مراد الله من كتابه القرآن الكريم. معصية عظيمة، أنت تعصي من؟ تعصي الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال القاهر الغالب شديد العقاب المتكبر الجبار، فأنت تعصي من؟ تعصي الكبير المتعال، مش بتعصي المدير بتاعك ولا الناظر، لا. فأي معصية لله هي كبيرة. نعم هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة، ولكن ابتداء تجرؤك على الله سبحانه وتعالى هي كبيرة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء الذين يخشون ربهم. فكلما ازداد الإنسان تفقها في أسماء الله وصفاته وفي آياته وفي سنة رسول الله وفي هذا الدين ازداد خشية وازداد خوفا من الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره. روى ابن جرير في تفسيره عن أبي سلمة قال سمع أبو هريرة رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فالتفت إليه أبو هريرة وقال بلى والله، يعني الكلام ده غلط ما ينفعش، بلى والله حتى إن الحبارة لتموت في وكرها هزلا وهزالا من ظلم الظالم. والحبارة طائر أبيض له أرجل طويلة. قال لا والله حتى إن الحبارة لتموت من وكرها هزالا من ظلم الظالم. وفي رواية لأبي هريرة يقول يحيى بن أبي كثير مر رجل بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل عليك بنفسك يا عم، كبر دماغه انت مالك بالناس ووجع القلب. ماذا قال له؟ عليك بنفسك فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة كذبت، انت بتهرج، كذبت والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده، يقسم مرتين والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده إن الحبار لتموت هزلا، في رواية هزلا وهزلا، في وكرها بظلم الظالم. من الظالم؟ كل من عصى الله هو ظالم، معصية كبيرة معصية صغيرة هو ظالم لنفسه، إنه كان ظلوما جهولا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمر عظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم كما قال أهل التفسير. فالمعصية كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومعنى الآية كما بينت قبل ذلك واتقوا فتنة، معصية هذه الفتنة تأتي ممن عصى الله. لا يقتصر هذا الأمر العظيم والعقاب والفتنة على العاصي فحسب، لا، على الجميع، لأن هناك تقصير في الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندما لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هلكنا قبل أن يهلك هذا الضال والعاصي والفاسق عن الله ورسوله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، في آل عمران وفي بعدها الآيات كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما هي المسألة؟ اللي حواليك بيعصي الله انت هتسكت؟ انت اللي هتروح في داهية برضه، مش هو بس. فعشان كده هذا منهج أهل السنة والجماعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصد عن الابتداع. هذه الأمور لابد أن تقام بيننا في أهلنا وفي جيراننا وفي أصحابنا وهكذا، حتى نعم هذا يسبب لك أشد المفاسد، ولكن لله وفي الله وبالله على أمر الله، فاصدع بما تؤمر. قال ربنا لنبيه فاصدع بما تؤمر، بما أمرت افعل ولو حدث لك كذا وكذا وكذا وكذا. هذه منهجية الكتاب والسنة. ولكن الناس في غفلة يقول لك يا عم أنا مالي، كلمة أنا مالي دي يعني إلا من رحم الله كل الناس أنا مالي أنا مالي أنا، لا ده أنت مالك ومالك ومال أبوك، الموضوع درجات. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني إيه؟ عشان ما فيش أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى قيام الساعة مش هيبقى في واحد يقول لا إله إلا الله من قلة الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. وكل رسول أرسله الله على مر العصور والأزمان والقرون إنما أتى بالتوحيد وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال السموالي ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبس الله المطر فيهلك كل شيء. نحن لا ننظر إلى ما يسرق منا من سد النهضة، ننظر إلى الأسباب. أين الأعمال الصالحة؟ وأين نحن من كل معصية تدب على الأرض من بني آدم؟ حدث ولا حرج يا إخوة. قرأنا سورة الأعراف وسورة هود وفيها القصص القرآني كما سمعتم من قبل والآن. كل أمة أهلكها الله بمعصية واحدة، أهل مدين لأنهم بيسرقوا في البيع والشراء، لوط بهذه القذارة والعفان، كل أمة بشيء واحد. في أمة محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيها كل ما حدث في الأمم السابقة. ولو لم يكن ربنا سبحانه وتعالى حليما علينا لهلك أهلكنا من قبل ومن بعد، لأنه حليم. لكن الناس مفيش، ربنا يغفر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نعم، والآية اللي بعدها على طول: وأن عذابي وأن عذابي هو العذاب الأليم. فنحن نبص لده ولده، لكن ربنا غفور ربنا غفور ربنا غفور بس، لا ما ينفعش. نحن نعبد الله ترغيبا وترهيبا. الجنة والنار، والنار ليه؟ عشان كده في نار وفي جنة، في ثواب وفي عقاب، في حق وفي باطل، هو كده. فلا ينظر الإنسان إلى رحمة الله فحسب. نعم نحن نأمل رحمة الله إلى أن يتوفانا الله، إلى أن ندخل الجنة بإذن الله. ولكن لو لم تعلم، أنت تعلم ولكن في حالة الواقع، الواقع العملي، أنت أين من خوف الله؟ الخوف هو الذي يلجم الإنسان أن يعصي ربه. لكن طول ما هو حطت إيده في المية الباردة ويقول لك إن شاء الله ربنا يكرمني، الله أعلم هيكرمك ولا لا. نحن لا نعلم، أنا لا أعلم متى سأموت، وما سأموت على معصية أو على طاعة. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن عن عكرمة ومجاهد في تفسيره قوله تعالى، آية من سورة البقرة: ويلعنهم اللاعنون. أنا فسرت الآية تفصيلا قبل ذلك. قالوا هم الحشرات اللي بيلعنوا، هم الحشرات والبهائم، يصيبهم الجد بذنوب علماء السوء الكاتمين للحق فيلعنونهم. مين اللي بيلعن؟ مش الناس، مش الناس، الحشرات والبهائم، يصيبهم الجد. كما في سورة النمل لما تكلمت النملة مع سليمان وسمعها وفهمها. فانظر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تخيل اللي بتعصي، اللي بيعصي الحشرات، النمل، الذباب، البرغوتة، تلعنك. سبحان ربي العظيم. قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي أجل موتهم ومنتهى أعمارهم. فإن قيل فكيف يعم الهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم؟ قيل يجعل الهلاك انتقاما وجزاء، وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة. نصيبك كده، القضاء والقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم، كما بينت في المصيبة العظيمة التي حدثت في تركيا، حوالي 50 أو 60 ألف إنسان مات. بلا شك أهل الخير كثيرون، فمنهم من مات على مثلا على طاعة، الله أعلم، ولكن المسألة يعني هذا في الكتاب والسنة موجود، ونحن لا نعلم الأشخاص، نقول على القواعد الكلية، واخد بالك. فيبعث الإنسان على نيته، المهم أن تكون على نية الإخلاص وعلى العبادة، وأن تتقي الله، وأن تعلم أنك ستموت. قفوهم إنهم مسؤولون. فلما تقصر في الصلاة وتقصر في الصدق وفي ما ينفعش، مش هينفع هذا. وهذه درجات تعليك إلى الضلال وإلى الهلاك. وعن أم سلمة أم المؤمنين سئلت عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بالبيت، البيت الحرام، عائذ فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء، صحراء يعني، من الأرض خسف بهم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. ومثله قوله في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعليه يكون المعنى الكلي والمفهوم العام في هذه الآية أن شؤم المعصية لله وللرسول سبب رئيسي لهلاك العباد والبلاد ونزول البلاء والمصائب والفتن والمحن العظام، وليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، حتى يرجع الناس إلى دين ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بلاغ للناس، بلاغ في أواخر سورة الأحقاف، بلاغ. هل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ لابد أن نتيقظ دلوقتي. الشاب الصغير بيموت قبل الرجل اللي عنده 98 سنة، وشباب صغيرة تبتلى بأمراض خبيثة سرطانية وهي في بطن أمها. والذي يعلم روح المستشفيات، مستشفى الريش وما شابه، أمور عظيمة. فالقضية لابد أن نفهم، لابد أن نعي، لابد أن ندرك قبل أن يفوت الأوان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونجعله سبحانه وتعالى، نسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.